قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا لو أدلم حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. والحقيقة النهاردة يعني آخر حلقة والواحد بيقولها وقلبه حزين إن يكون دي آخر حلقة في كلامنا عن يوم في الجنة. كنت أتمنى نفضل نتكلم من هنا لحد ما نلقى الله ولحد ما نخش الجنة، وفي الجنة نعمل حلقة خاصة ونقول يعني فاكرين لما اتكلمنا عن الجنة لحد ما ربنا أكرمنا واشتغلنا واجتهدنا لحد ما ربنا أكرمنا ودخلنا الجنة برحمته، لأنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه السلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، بأن يعني أيام طويلة طول الشهر عمالين بنتكلم عن الجنة، يا ترى معنوياتنا ارتفعت ويا ترى فعلا عرفنا قدر الجنة؟ وإن كنا لما اتكلمنا عن الجنة فالجنة فيها أكتر من اللي قلناه 1,000,000,000,000 مرة وأكتر وأكتر، لأن ربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولأن ربنا قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والسؤال اللي عايز أسأله لحضراتكم وأسأله لنفسي، يا ترى الدنيا، هل الدنيا تستحق إن احنا نضحي بالجنة، الجنة الجميلة اللي عرضها السماوات والأرض، من أجل متاع زائل ومن أجل دنيا زائلة؟ ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني الدنيا ما تساويش جناح بعوضة. والأيام اللي عايشينها حتى لو بلغت 60-70-100 سنة فكل الأيام دي ما تساويش ساعة. قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما كانتش الدنيا تستحق أن أنتم تنسوا أخرتكم وتنسوا الجنة التي أعدها لكم مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نبدأ صفحة جديدة، ولذلك عنوان حلقة النهاردة دعوة إلى التوبة. تعالوا نبدأ صفحة جديدة نملاها طاعة لله سبحانه وتعالى، ولو وقعنا في معصية محدش فينا معصوم. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تقول لي ذنوب كتير، ربنا يرد عليك ويقول لك سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده ربنا من كرمه ومن تمام رحمته سبحانه وتعالى مش هيغفر لك ويغفر لي وبس، هيبدل سيئاتنا الحسنات. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ورد عند المنذري بسند جيد إن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ده كان لسه ما أسلمش، رجل كبير جدا في السن لدرجة أنه سقط حاجبه على عينيه، فقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أجل أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مش مستوعب، قال له وغدراتي وفجراتي، عايز أقول له أنت تعرفش يا رسول الله أنا عملت إيه؟ أنا عملت حاجات كتيرة جدا. قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، والنبي يبتسم وينزل جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات ليتلو قول المولى عز وجل على أسماع النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخويا وحبيبي مهما عظمت ذنوبك فهي شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. تب إلى الله وارجع إلى الله، ولو لم تجني من التوبة إلا ثمرة واحدة ألا وهي أن الله عز وجل يفرح بتوبتك لكان واجبا عليك أن تتوب من أجل أن تفرح ربك حبيبك سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نبدأ صفحة جديدة، عايزين نتوب بالبلد كده، عايزين نتوب زي ما أصحاب النبي كانوا بيتوبوا. تعالوا نشوف ايه السمات اللي كانت بتميز توبة اصحاب النبي عن توبة اي جيل بعد كده. رقم واحد، تعظيم الذنب. كان ابن مسعود يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق رأسه. الواحد المؤمن لما يعمل ذنب ولو صغير يا جماعة حس ان الدنيا مقلوبة فوق دماغه. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب اطاح به هكذا وهكذا، يعني يبقى لسه مرتكب شوية كبائر ويقول لك الحمد لله احنا بخير احسن من غيرنا، واخد بالك؟ سبحان الله هي دي كده. سيدنا انس بن مالك يقول لبعض التابعين وابناء الصحابه: انكم لتعملون اعمالا ان كنا لنعدها، هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. سبحان الملك. يقول بلال بن سعد كلمه عجيبه جدا، بيقول لك: لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. ما تقولش اصل دي بصه وخلاص، نظره كده على الماشي، دي اصلها يعني حته رشوه صغيره كده، دي مش عارف ايه. اوعى تنظر الى ان المعصيه دي صغيره، لكن انظر انت عصيت مين. انت عصيت ربنا اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قالها واضحة جدا كما عند أحمد بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأشعلوا النار فأنضجوا الطعام. وإن مثل محقرات الذنوب متى يجتمعن على العبد يهلكنا. نازلين في رحلة زي كده وبعدين عايزين ناكل، فأقول يا فلان هات حتة عصاية وانت هات حتة خشب وانت هات حتة كذا، جمعنا خشب كتير ولعنا فيه النار ما شاء الله أنضجنا الطعام. فالنبي بيقول: ومثل محقرات الذنوب متى اجتمعن على العبد يهلكنا. يبقى رقم واحد من السمات التي تميز توبة الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم تعظيم الذنب. أول ما يعمل ذنب ولو كان صغير كان يعتبر نفسه كأني يعني قاعد تحت أصل الجبل والجبل ده هيقع فوق دماغه بسبب الذنب الصغير. رقم اثنين، عدم تبرير الذنب. ده من سمات التوبة عند الصحابة، عدم تبرير الذنب. ما بيبررش الذنب، يعني ممكن تلاقي واحدة مش محجبة، طب يا أختي الفاضلة إن شاء الله تلبس حجاب، أنت تقول لك أصل أنت مش واخد بالك، أنا مش لابس حجاب لأن في محجبات كتيرة مش كويسين. مين اللي قال لك إن في محجبات كتير مش كويسين؟ في ممكن تكون بعض المحجبات مش ملتزمين قوي بالحجاب ولا بأخلاقيات الحجاب، لكن الغالب على نساء المسلمين ما شاء الله يعني لابسين حجاب وملتزمات بيهم. طب أقول لك حاجة، طب ما تلبسي الحجاب انت وتعلمي بقى كل النساء ازاي يلتزمن بالحجاب وتبقي قدوه، ربنا يبارك فيكي ويبقى في ميزان حسناتك وتدل على خير كفاعلك. اصل انت مش واخد بالك، انا مش لابسه حجاب عشان انا مستنيه ابن الحلال يجي يغطيني. طب يا اختي ربنا يبارك فيكي، انت عارفه الرجاله شاحين في السوق دلوقتي ومفيش جواز، فلسه هتستني ابن الحلال لما يجي يغطيكي. وهكذا تبرير الذنب، اصل انا بشرب سجاير عشان مش عايز اشرب شيشه، وبيشرب شيشه عشان مش عايز يعمل كذا. ما تبررش الذنب لانك كانك بتقول انا بستحسن الذنب عشان كده بعمله. شوف الصحابه ما كانش حد فيهم ابدا يبرر الذنب. هديك مثال واحد بس، حديث رواه مسلم ان صحابي جليل اسمه ابو مسعود البدري بعت الغلام بتاعه يشتري حاجه، الغلام ضيع الفلوس، شيء طبيعي هيعاقبه مش عشان حاجه، عشان ما يكررش مره تانية الخطا ده. فلسه بيضرب الغلام بالعصايه فسمع حد من وراه بيقول له: اعلم ابا مسعود. فمش واخد باله مين اللي بيتكلم، فلقى الصوت بيتكرر: اعلم ابا مسعود. بيدور ابو مسعود لقى قدامه مين؟ لقى حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له: اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. كان ممكن أبو مسعود وبصراحة ليه حق والله، كان ممكن يقول له: يا رسول الله أنا بعاقبه عشان ضيع الفلوس. لكن قال له إيه؟ قال له: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل هذا للفحتك النار يوم القيامة. ما عندهمش تبرير، عملت ذنب حتى لو كان ذنب بسيط جدا ما ببررش، أنا بعتذر يا رب، أنا آسف، أنا بستغفرك يا رب، أستغفر الله العظيم، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة كانت من سمات توبة الصحابة التوبة من قريب، لما يعمل ذنب يتوب في ساعتها على طول. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أخويا وحبيبي، تعالوا نكمل سمات التوبة عند الصحابة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا حبيبي قبل الفاصل عن سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تفاعلوا مع الجنة بإيجابية وضحوا بأنفسهم أرواحهم ودماءهم وأموالهم من أجل أن يظفروا ويفوزوا برضوان الله ثم بجنة عرضها السماوات والأرض. قلنا أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة رقم واحد تعظيم الذنب، أي ذنب بيعتبروه حاجة كبيرة جدا وبيخافوا أن ربنا يعاقبهم عليه عشان كده بيتوبوا. رقم اثنين عدم تبرير الذنب، أنا أذنبت خلاص يا رب، أنا بعتذر، أنا بستغفرك يا رب، أنا بتوب إليك، مش هقعد أقول أنا أذنبت عشان كذا. رقم ثلاثة التوبة من قريب. يعني إيه التوبة من قريب؟ يعني ما فيش إصرار. قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى إذن ما فيش عندي إصرار على الذنب، ولذلك ربنا بيتقبل توبة الإنسان اللي ما بيصرش على الذنب. رقم أربعة دي مهمة جدا جدا، إن ما فيش عنده لا يأس ولا قنوط، عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. كلنا عارفين يا جماعة عكرمة بن أبي جهل اللي هو ابن فرعون هذه الأمة. عكرمة بن أبي جهل ظل يعادي النبي ويحارب النبي كم سنة يا جماعة؟ مش سنة ولا اتنين، 21 سنة. وأسلم إمتى؟ أسلم في عام الفتح. طب أسلم إزاي؟ عكرمة بن أبي جهل لما النبي دخل مكة فاتحا منتصرا، خدوا بالكم الحديث رواه النسائي بسند صحيح، أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين. خدوا بالكم كان من ضمن الأربعة الذين أهدر النبي دماءهم عكرمة بن أبي جهل، قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. فعكرمة لما عرف أن النبي أهدر دمه راح ايه ركب سفينة كده، يعني مركب كده وهرب. زوجته أم حكيم كانت راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك؟ قال: قد أمنت عكرمة. عكرمة في اللحظة دي كان ركب المركب والمركب هاجت الأمواج فكادت أن تنقلب وأن يغرقوا جميعا. فالرجل رباني المركب قال لهم إيه؟ قال لهم: إنه لا ينجيكم اليوم آلهتكم التي تصنعونها، يعني الأحجار والأصنام اللي بتعبدوها مش هينجوكم هنا، وإنما ينجيكم الله فاطر السماوات والأرض. فعكرمة قال في نفسه: والله لئن لم ينجيني إلا الله فلله علي عهد، إن نجاني من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فربنا نجاه ورجع. أم حكيم راح تدور على زوجها وزوجها راجع، والاتنين اتقابلوا على شاطئ البحر، موقف في قمة الروعة. وقالت له: قد أمنك رسول الله. رجع عكرمة إلى النبي عليه السلام وقال له: والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك يا رسول الله. ثم ظل مجاهدا عابدا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى حتى قتل في معركة اليرموك بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، ومات النبي وهو راض عن عكرمة. شوف تاب إلى الله، ما عندوش يأس ولا قنوط، ما قالش ده أنا حاربت النبي 21 سنة هتوب إزاي. كذلك نفس الموقف لحكيم بن حزام. حكيم بن حزام ظل في عداء النبي 21 سنة ولم يسلم إلا في عام الفتح، وقال نفس الكلمات اللي قالها عكرمة. قال له: يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أما تعلم يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، فقد أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. وعاش حكيم باقي أيام حياته عابدا لله سبحانه وتعالى بعد أن تاب وأسلم وعاد إلى الله. كذلك الحل لأبي هريرة. أبو هريرة لم يسلم إلا في عام خيبر، يعني قضى مع النبي فقط يا جماعة 4 سنين، ومكث مع النبي ولازم النبي وملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش يأس ولا قنوط. عصيت ربنا كم سنة؟ 30 سنة، 40 سنة، 70 سنة، 80 سنة، توب إلى الله، ارجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، لا يأس ولا قنوط. ما تقوليش أنت ما تعرفش عملت إيه، مهما عملت والله لو كنت أشركت بالله، مش هقول لك بقى يعني شربت الخمر أو عملت كذا، لو كنت أشركت بالله. قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني حتى لو كنت كافرا أسلم الآن وانطق الشهادتين وأبشر والله بكل خير. وهي فرصة أن احنا ندعو كل إنسان على غير ملة الإسلام حتى نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. أسلموا وتسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين. يعني فعلا بنتمنى أن احنا نعبد الكون كله لله، كما قال تلميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تلميذ النبي ربيعي بن عامر، لما سأله رستم قائد جيوش الفرس: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. احنا بننقلكم من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة، احنا بنكلمكم عن يوم في الجنة، وبنقول لازم نتوب عشان ندرك اليوم ده ونعيشه في رحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مهما بلغت ذنوبك ومهما عشت سنوات طويلة في ذنوب وآثام ولو 80 سنة، تتوب الى الله ما لم تغرغر روحك وما لم تطلع الشمس من المغرب. الحق وتوب الى الله، وسوف يقبل الله توبتك ويحول كل سيئاتك الى حسنات بوعده سبحانه وتعالى. اخر حاجة، اذا كنت اذنبت، كان من ضمن سمات توبة الصحابة اتباع السيئة بالحسنة. قال صلى الله عليه وسلم معلما اصحابه وامته، قال كما عند الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت. طب أذنبت يا رسول الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحق وتوب إلى الله. إما كناش هنتوب في رمضان هنتوب إمتى يا جماعة؟ إما كناش هنتوب في الأيام الجميلة المفترجة ديت هنتوب إمتى؟ أليس من الخزي أن يتوب الله على آلاف البشر كل يوم ويعتق رقابهم من النار ولا يعتق رقابنا ولا يتوب علينا؟ إلحق وقول دلوقتي أستغفر الله، قولها يا مسلم بلسانك وقوليها يا مسلم، قول أستغفر الله، تبت إلى الله، رجعت إلى الله، ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. من لنا غير الله سبحانه وتعالى؟ ده النبي بيقسم بالله بيقول: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لا يمكن هتلاقي حنية ورحمة أعظم من اللي عند ربك سبحانه وتعالى، اللي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: ورحمتي سبقت غضبي، وقال: ورحمتي غلبت غضبي. لا يمكن تلاقي أرحم من ربنا سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دخل علينا أيام جميلة، يا ريت نقضي بقية أيام حياتنا في جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. جينا جنة عرضها السماوات والأرض، ما فيش ما بيننا وما بينها غير إن احنا نعبد ربنا ونموت على حسن الخاتمة. لعل وعسى ربنا يكرمنا إن شاء الله ونكون في جنة عرضها السماوات والأرض. الحق نفسك يا مسلم، الحق وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى تكون أجمل لحظة في حياتك زي ما النبي قال لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا ترى هنقولها لكم واحد النهاردة؟ ويا ترى هنقولها لكم واحدة النهاردة؟ هنقول لكم كلكم: أبشروا بخير يوم مر عليكم منذ ولدتكم أمهاتكم. يا جماعة عايزين نتوب وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، دعوة من ربنا وربنا قسم الكون ده كله صنفين: تائب وظالم. قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا ترى هنبقى تائبين ولا ظالمين؟ ظالمين لأنفسنا بوقوعنا في معصية ربنا وبعدنا عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كلمتكم طول الشهر عن الجنة وأنا قلبي بيحترق من جوه وبتمنى أن ربنا يجمعني بكل مسلم في الجنة. كلمتكم عن الجنة وأنا كنت بتمنى في اللحظة دي أن احنا نكون قاعدين بنتكلم جوه الجنة نفسها، لكن حقيقي برضو احنا في جنة، احنا قاعدين هو ما شاء الله في مكان يذكرنا بالجنة، وتعمدنا أن احنا نتكلم ونقول الجنة الجنة الجنة واحنا قاعدين في مكان زي دوت. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، لكن فعلا هي جنة، جنة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي غرس كرامتها بيدي. ومهما وصفت لكم الجنة، واقسم بالله لو قعدت من هنا لحد يوم القيامة اوصف لكم في الجنة، فلا يمكن اوفي حق الجنة ولا مكانة الجنة ولا منزلة الجنة. يلا نتوب الى الله أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. بقي عندي كلمة واحدة عايز أقولها وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر إخواني وأحبابي القائمين على قناة إقرأ المباركة على الجهد الكبير اللي بذلوه عشان نطلع الحلقات ديت وانتوا ما تعرفوش قد ايه الجهد اللي اتبذل عشان نصورها خارجي في المكان الجميل المبارك دوت. بشكر كل إخواني المصورين والكاست اللي موجود معنا كله مخرجنا الجميل أستاذ حسام ويعني أخونا إيهاب أستاذ إيهاب درة وأستاذ محمد سلام وأستاذ شريف أحمد سمير كل إخواننا وحبايبنا اللي بذلوا جهد كبير جدا. بشكر كل عامل شال حتى ولو خشب عشان يحطها جنب كاميرا ولا حتى عمل أي حاجة ولا حتى ناولنا كوباية مية. بشكر الجميع وبقول لهم ربنا يجزي لكم العطاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض ولعل وعسى ربنا يجمعنا وجميع الكاست اللي كان معنا كلنا وجميع المشاهدين ونجتمع في الجنة. أقول لكم فاكرين لما اتكلمنا عن يوم في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحبتنا أو كنا في صحبة النبي عليه السلام عشان يعرفنا الجنة ويوصف لنا الجنة ويعرفنا إزاي نوصل للجنة. أنا وصلت لآخر الحلقة مش قادر أقول لكم غير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة الوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة تعالوا معنا نتهنى.